السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا ذكر هذه المسائل والتي تدل على أن الكفار وأهل الجاهلية قد قلت أفهامهم وأنهم ردوا الحق مع وضوحه وبيانه، فذكر الاقتداء بفسقة العلماء والعباد كما أخبر الله بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العباد، الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، اتخذوهم أربابا. ذكر أن عدي بن حاتم لما قدم مسلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية في سورة التوبة فقال: لسنا نعبدهم، إنهم لم يعبدوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله أفتحلونه؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فاتخذوهم أربابا كأن أحدهم رب، بمعنى أنه يحل ويحرم ويتصرف بالشرع بحسب هواه، فالذين يطيعونهم كأنهم يعبدونهم، وهؤلاء كأنهم آلهة أرباب يحلون ويحرمون ويشرعون بحسب ما تميل إليه أهواؤهم. كذلك في هذه الآية في سورة التوبة أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لماذا خاطب الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا؟ المراد لا تفعلوا كفعلهم، فإنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن الإيمان بالله. يقع هذا أيضا في هذه الأمة في الذين يسمون أنفسهم أولياء وسادة ونحوهم، فإنهم يأكلون أموال الناس. فالولي في كثير من الدول الأفريقية والهندية وغيرهم له مكانة وله احترام عند من حوله. إذا فرض عليهم مالا فإنهم يدفعون ذلك المال ويستحله، يأكلون أموال الناس بالباطل دون أن يفكروا فيما هو حلال أو حرام. ومثله أيضا كما تسمعون عن أكابر الرافضة الإسماعيلية في نجران، والجعفرية أيضا في الأحساء، وكذلك في القطيف وفي العراق وفي إيران وفي غيرها من الدول يفرضون على رعاياهم، يأخذون منهم كل سنة الخمس، خمس أموالهم. الله تعالى ما فرض إلا ربع العشر، وهؤلاء لم يأخذوا ربع العشر ولا العشر، بل أخذوا الخمس من كل خمسمائة مئة. ماذا يفعلون بهذه الأموال؟ هل يأخذونها ويعطونها الفقراء؟ أليس كذلك؟ ولكنهم يستبدون بها، يأكلونها ويتوزعونها بما بينهم، ويبنون بها شامخ العمارات، ويصرفونها بالشهوات. هكذا أشبه الأحبار والرهبان، علماء اليهود وعباد النصارى، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالذين يتبعون هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أحبارا، واحدهم حبر وقد يسمون علماء، وقد يسمون أولياء أو كبراء أو نحو ذلك، وكذلك العباد الذين ينقطعون للعبادة يتبعونهم، فإنهم يصدونهم عن سبيل الله ويكتسحون أموالهم. كذلك الآية في سورة المائدة: يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب ألا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الخطاب لأهل الكتاب، ولكنه يعم غيرهم. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: قد مضى القوم ولم يعن به سواكم، فلا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحق وتأتوا إلى الباطل، ولا تتبعوا الضالين، لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، يعني اتاهوا وضاعوا، أضلوا من قبل ولم يقتصروا على أنفسهم، أضلوا كثيرا. أتباعهم الذين يتبعونهم أضلوهم. وظلوا عن سواء السبيل، أي تركوه وصاروا من الضالين. الخصلة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقولهم بادي الرأي. الذين قالوا هذه المقالة قوم نوح. قال تعالى في سورة هود: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي أتباعك أراذل الناس وضعفاؤهم، واتباعهم لك بمجرد النظر بدون أن يكون هناك تعقل وهناك أفهام متفتحة، إنما صدقوك واتبعوك بمجرد القول. هذا معنى بادي الرأي. فكأنهم يقولون إنهم قليلة أفهامهم، لأنهم لم يفكروا ولم يتذكروا دين آبائهم وأسلافهم، وكأنهم يفضلون أنفسهم على الآباء والأجداد والأسلاف. ثم يقولون أيضا إنهم ضعفاء البصائر ولذلك يصفونهم بعدم الحفظ. الخصلة الحادية عشر: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. يعيبون الأنبياء ويقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا فكيف يختصكم الله بهذه الرسالة وأنتم مثلنا؟ وقد ذكر الله تعالى هذه الشبهة عن كثير منهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا، هكذا يقول قوم نوح، وكذلك قولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. لماذا ينزل الله هذا الوحي على واحد من بيننا؟ وقال تعالى في سورة صاد، يقول الله تعالى عنهم: لما ادعاهم فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن اشبوا اصبروا أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انطلق الملأ منهم يهت بعضهم بعضا. ثم أخبر بأنهم يعيبون هؤلاء بأنهم جاءوا بشيء جديد. فيقول تعالى: بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذابي أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ولما تشدد بعضهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزات في سورة الإسراء: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يقول سبحان ربي: هل كنت إلا بشرا رسولا؟ بشر. وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ يتعجبون ويقولون: كيف يبعثه الله؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هو كذاب أشر. فهكذا هذا يسمونه قياس فاسد. الله تعالى ذكر عن الملائكة الأنبياء أنهم قالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لما قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، فأتونا بسلطان مبين. فاعترفوا وقالوا: إن الله يمن على من يشاء من عباده، يفضل من يشاء بأن يختصهم بهذا الوحي. فهذا يسمى قياسا فاسدا. الثانية عشر: إنكار القياس الصحيح. القياس الصحيح هو أن الله تعالى يمتن على من يشاء من عباده، يصطفيهم قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالقياس الصحيح أن يعرف أن لله تعالى نخبة يختارهم ويفضلهم على غيرهم. فالجامع للقياس الصحيح والقياس الفاسد عدم فهم الجامع والفارق. لم يفهم الجامع كونهم بشر، والفارق أن الله تعالى يمن على من يشاء من عباده. الثالثة عشر: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تغلوا وتقولوا على الله إلا الحق. وهذه الخصلة من خصال المشركين، وقد بوب عليها الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. لعلكم قرأتم هذا الباب وما فيه من الأدلة الكثيرة. وذلك لأن الكفار إما أن يكونوا جهاة وإما أن يكونوا غلاة. الجهاة هم الذين يحتقرون أولياء الله ويحتقرون عباد الله الصالحين وأنبياءه المخلصين، فهؤلاء جفوا. والغلاة هم الذين يتجاوزون الحد ويعطون الأولياء والأنبياء ما لا يستحقونه من حق الله تعالى. هكذا الفرق بين الغلو والجفا. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تهلك فيك طائفتان. صحيح، طائفة غلوا وطائفة جفوا. فالخوارج جفوا وكفروه وسلطوا عليه من قتلهم أحدهم، وصاروا يسبونه ويدعون أنه محكم للرجال وأنه ترك حكم الله تعالى وأنه بذلك بطل عمله وبطل جهاده. هؤلاء جفوا، وجاء الرافضة وغلوا حتى جعلوه إلها أو عبدوه من دون الله. فبعضهم غلى حتى جعله الرب، كالغلاة السبائية، فإنهم قالوا: أنت ربنا، وسجدوا له، وهم الذين أحرقهم، استتابهم فلم يتوبوا فخد أخاديد وأحرقهم. وجعل يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. غلاما معه. هؤلاء غلوا حيث جعلوه هو الرب. وآخرون لا يزالون على هذه العقيدة، يقال لهم الغرابية، يغلون أيضا فيه، يجعلونه هو الخالق والمتصرف. وكذلك الذين يدعون أنه الرسول وأن جبريل عليه السلام خان الأمانة، كان مأمورا بأن ينزل بالوحي على علي فصرفه إلى محمد. يقولون في تشهدهم خان الأمين خان الأمين، ويقول قائلهم خان الأمين وصدها عن حيدر، يعني عن علي، صد الخلافة. هؤلاء غلاة. وكذلك الذين يعبدونه ويعظمون مكانته. في أبيات قالها أحد أهل البحرين نشرت، اسمه علي المزيدي، فيها غلو، حتى يقول فيها: وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير، إلى أن جعله هو المتصرف الكون. وهذا متمكن فيهم، فهؤلاء غلوا فيدخلون في هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو هو مجاوزة الحد. فتجد الصوفية يغلون في الأولياء، بحيث أن الأولياء يتصرفون بهم كما يريدون، ينقلون عنهم حكايات مكذوبة لا صحة لها، يدعون أنهم يحيون الموتى وأنهم ينزلون الضر ويكشفونه وأنهم قبل نحو 20 سنة كنا في عرفة، وإذا واحد من العباد من السودان، وإذا هو يلهج بقوله: يا عبد القادر يا عبد القادر. فنصحناه ولكنه أصر وقال: عبد القادر يملك الكون، لا ينزل حبة قطرة من السماء إلا بأمر عبد القادر، لا ينبت حبة بر من الأرض إلا بأمر عبد القادر. هذا من الغلو. وذكر شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، يقول: أخبره بعض أهل مصر أن علماءهم يقولون: لا يدخل مصر حبة بر إلا بإذن البدوي، كل ما يأتيها ولا يخرج منها حبة إلا بإذن السيد البدوي. فهؤلاء هم الغلاة في الدين: لا تغلوا في دينكم. غلوا في العلماء وغلوا في الصالحين، أولئك الذين غلوا فيهم لا يعلمون ولم يرضوا بذلك، وكان من آثار غلوهم أنهم يقولون: هؤلاء قد سقطت عنهم التكاليف، هؤلاء الأولياء قد وصلوا إلى حظيرة القدس، هؤلاء الأولياء يفعلون ما يريدون ولا ينكر عليهم. في قصيدة للصنعاني يقول فيها كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب يعدونهم في مصرهم من خيالهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب، يمشون عراة ما عليهم ثياب ويعتقدون فيهم ويتمسحون بهم ويقولون هؤلاء قد وصلوا، هؤلاء سقطت عنهم التكاليف، هؤلاء هم الأولياء. فهكذا يكون الغلو ويصل بأهله. الرابعة عشر أن كل ما تقدم مبني على قاعدة، وهي النفي والإثبات، يتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. الإثبات اتباع الهوى، يعبدون الهوى، يتخذونه إلها. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، معنى ذلك أنه لا يهوى شيئا إلا ركبه، يركب ما تميل إليه نفسه وما يميل إليه هواه، فجعل الهوى معبوده. يقول بعض العلماء ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى المتبع، وهو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. فهؤلاء يتبعون الهوى، وكذلك يتبعون الظن، يقولون إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما يتبع أكثر إلا ظن، يعني تخرصا وغير يقين. فهذا هو الإثبات. وأما النفي فهو الإعراض، الإعراض عما آتاهم الله. وقد توعد الله من فعل ذلك، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قيل إن المراد أعرض عن القرآن، وقيل أعرض عن ذكر الله مطلقا، يعني عن كل شيء يذكر بالله. الخامسة عشر اعتراضهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، وذلك لأنهم ألم يهتموا بهذا القرآن ولم يهتموا بهذه الشريعة، فلذلك كانوا معرضين عنها، فلا يلقونها بالا. ذكر الله تعالى عن اليهود، قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله، وقال تعالى وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، ومعناه أن قلوبنا في أغلفة، يعني عليها غلاف لا تصل إليها النصائح ولا تصل إليها هذه الحكم، فقال بل طبع الله عليها بكفرهم، لما كفروا طبع الله على قلوبهم وختم عليها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أكذلك قولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. مع نصيحته لهم فقد نصح وأبدى وأعاد، ولكنهم لم يلقوا بالا ولم يتأملوا الأدلة التي جاءهم بها، فلذلك لم يفقهوها. وكذلك قال تعالى عن المشركين: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لماذا لم يفقهوه مع أنهم عرب وهو بكلام عربي؟ لأنهم لم يهتموا به، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، ولأنه يخالف ما تهواه أنفسهم، فلأجل ذلك لا يفقهونه ولو أحضروا قلوبهم وتأملوا وتعقلوا لتبين لهم أنه الحق. أكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، لما قالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. سبب الطبع هو أنهم كفروا بالله تعالى. الكفر سبب للطبع على القلوب وسبب للختم عليها وسبب للران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وسبب للقسوة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه كلها أسباب المعاصي والذنوب. بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. 17 نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. 18 تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. 19 قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. 20 اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. 21 تعبدهم بالمكاء والتصدية. 22 أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. 23 أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضا، كقوله: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقه إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. 25 الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء، كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا. 26 هكذا هذه الخصلة 16 اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر وبعمل السحر كما ذكر الله ذلك في قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الذي جاءهم هو النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لليهود، يعني ذكر الله اليهود أنه جاءهم رسول مصدق لما معهم من الكتب، ومع ذلك نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. الكتاب الذي عندهم وفيه صفة محمد والذي هو مصدق لما بين يديه فنبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذ الشيء يعني طرحه وراء ظهره، كما في قول الشاعر نبذوا الكتاب وراءهم واستبدلوا بظواهر الأفعال والأحوال. نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الآكال، فطرحوا هذا الكتاب والعمل به كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما تتلو يعني ما تكتب وما تقرأ، وذلك لأن الشياطين لما مات سليمان عمدوا إلى كتابات تتعلق بالسحر، ثم دفنوها تحت كرسيه، ثم قالوا وسوسوا أن سليمان ساحر، كيف يطير على هذه الريح وكيف يسخر الشياطين والجن، ابحثوا تحت كرسيه، فوجدوا هذه الكتابات التي كتبتها الشياطين والجن. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سليمان قالوا أتعد سليمان مع الأنبياء، ما هو إلا ساحر. فأنزل الله هذه الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهؤلاء بدل ما يأخذون كتب الله جعلوا بدلها تعلم السحر والعياذ بالله. السابعة عشر نسبة باطلهم إلى الأنبياء، يقولون في علومهم هذه أنها من سليمان ونزه الله سليمان وما كفر سليمان، لأنه ليس ساحرا ولكن الله تعالى سخر له لما قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فسخرنا له الريح. فهم يدعون أن السحر من عمل سليمان، وكذلك يدعون أن إبراهيم منهم. اليهود يقولون إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إنه نصراني، فلذلك قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، بيان أنه لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء. الثامنة عشر تناقضهم الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. العرب في الجزيرة هم من ذرية إبراهيم، أبوهم إسماعيل بن إبراهيم، واليهود من ذرية إسحاق من إبراهيم، فهم ينتسبون إلى إبراهيم ومع ذلك يخالفونه ويظهرون ترك اتباعه. قال الله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فكيف تدعون أنه منكم؟ إنه بريء من المشركين وأنتم تشركون. اليهود يعبدون عزيرا والنصارى يعبدون المسيح والعرب يعبدون الآلهة والأصنام ونحوهم. التاسعة عشر: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم. بعض المنتسبين لليهود اليهودية، بعض المنتسبين للنصرانية يقدحون في بعض الصالحين ويقدحون أيضا في الأنبياء. فاليهود يقدحون في عيسى ويجفونه ويقولون إنه ابن بغي، ويقدحون أيضا في أمه يقولون إنها بغي. قال الله تعالى: وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ظلموها وادعوا أنها قد زنت وأن عيسى ابن زنا، فنزه الله تعالى وأخبر بأنه بقوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي هي يمترون. كذلك اجتمع اليهود والنصارى على القدح في نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قدح في ذلك أعداؤه من العرب من كفار مكة الذين يقولون إنه شاعر، إنه ساحر، إنه مفتري، إنه كذاب. وهؤلاء أيضا يقولون إنه كذاب، يعني اليهود ونهم يقولون إنه كذاب. ولما رأوا الآيات ورأوا انتصاره وكثرة أتباعه قالوا إنه رسول إلى العرب أليس رسولا إلى غيرهم. وكل هذا من القدح. العشرون: اعتقادهم بمخارق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. مخارق السحرة شعوذتهم وشعبذتهم وإظهارهم تخيلات لا حقيقة لها، كقوله في سحرة فرعون: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيعتقدون في السحرة أنها كرامات وأن هؤلاء السحرة من الصالحين فيمدحونهم ويثنون عليهم. ونسب ذلك أيضا إلى سليمان وقالوا إن سليمان ساحر وكذبوا في ذلك. الحادية والعشرون: تعبدهم بالمكاء والتصلية. في قول الله تعالى في سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية. هكذا المكاء الصفير والتصلية التصفيق، فهم في عند البيت الحرام يصفرون صفيرا يملأ الجو ويقولون إن هذا دعاء أو أن هذه عبادة، فسماه الله صفيرا وسماه مكاء وشبهه بالريح التي تخرج من الدبر، كذلك التصدية وهي ضرب إحدى الكفين بالآخر حتى يكون لها صدى، الصدى هو الذي يسمع من بعيد، فالصدى صوت ضرب بعض الأصابع على بعض، فجعل الله تعالى ذلك تعبدا لهم وجعله كأنه صلاة، صلاتهم يعني دعاؤهم وعبادتهم عند البيت عند الحرم المكاء والتصدية. ولأجل ذلك ينهى عن هذا، يعني عن استعمال الصفير وعن استعمال التصفيق. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل في الصلاة أو دخل أبو بكر في الصلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يصفقون، فلما نظر أبو بكر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم أراكم أكثرتم التصفيق، إنما التصفيق للنساء. الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وهذا أيضا من أسباب العذاب. في سورة الأعراف قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. دينهم يعني عبادتهم اللهو واللعب. وفي سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. في هاتين السورتين لهو ولعب، تقديم اللهو، وبقية السور يقدم اللعب، لعبا ولهوا. ولذلك يقول السخاوي: واللهو في الأعراب قبل اللعب، ومثله في العنكبوت فاطلبي. المراد باللهو الأشياء التي تلهي عن الخير يتلهون بها، ومن جملة ذلك الغناء. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. الأغاني داخلة في اللهو، لأن الذين يشتغلون بها ويتلهون بها ينسون ذكر الله، بل يكون الغناء ألذ عندهم من كل شيء. يقول بعض الشعراء: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه الله وأتى الغناء فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ وأما اللعب فهو التلهي بالأشياء التي يلعب بها، والأصل أن اللعب إنما هو للأطفال الذين يتلهون به، كما قال إخوة يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وأما أهل العقول وأهل الفطانة فإنهم يحفظون أنفسهم عن مثل هذا اللعب، يصونون أنفسهم عن ذلك ويقولون ألم نخلق لهذا. ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى في سورة مريم وآتيناه الحكم صبيا، يعني يهيى، أنه في حالة كونه صبي آتاه الله الحكم، وأن الأولاد قالوا له اذهب معنا نلعب، فقال ويحكم ما خلقنا للعب. فهكذا هؤلاء اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الثالثة والعشرون أن الحياة غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه مقالة المشركين من أهل مكة، انخدعوا بما أعطاهم الله من المال والولد، فقالوا هذا دليل على الكرامة، أنتم الذين اتبعتم محمدا أليس عندكم مثل ما عندنا، فنحن أكثر أموالا ونحن أكثر أولادا، ولذلك قالوا وما نحن بمعذبين، كيف يعذبنا وقد أعطانا الدنيا ومتعنا بما متعنا به. فعند ذلك قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي لا تنفعكم عند الله، ولو ملكتم ما ملكتم من الأموال، وكذلك لو كثر أولادكم لا يغني ذلك عنكم، إنما تنفعكم أعمالكم عند الله. فهذا من مسائل الجاهلية الذين يستكثرون على الصالحين فيقولون قد آتانا الله ما آتانا من المال والولد، وذلك دليل أنه قد رضي عنا، فكيف يعذبنا وقد أعطانا ما أعطانا. لما أن قارون آتاه الله ما آتاه من المال نصحه قومه وقالوا لا تفرح فرح أشر مطر، إن الله لا يحب الفرحين. نصحه بعد ذلك قال إنما أوتيته على علم عندي، ما أعطاني الله هذا المال إلا على علم من الله أني أستحقه. فهكذا ظنهم أن كل من آتاه الله مالا أو آتاه شيئا من الدنيا أن ذلك دليل على رضا الله عنه، مع أن هذا المال قد يكون فتنة، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلا يدل على الكرامة ولا يدل على الخصوصية، إنما يدل على الامتحان، أن الله تعالى يعطيهم هذه الدنيا، وليس ذلك دليل كرامتهم، وإنما ذلك لامتحانهم. ولذلك زويت الدنيا عن أولياء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة، يعني نام وقت القولة ثم راح ركها. وثبت أنه قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالذين ينخدعون بكثرة الأموال هؤلاء قد انخدعوا، غرتهم الحياة الدنيا ونسوا الآخرة والعياذ بالله. ونكتفي بهذا، والله أعلم.